ما في عصور للاستشهاد باللغة خلاص. لا الأخطر لما يكون هذه العصور متأخر عنها. البيت بيقول إيه؟ استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق. يعني استولى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. فقال لك خلاص يبقى استوى بمعنى إيه؟ استولى. أئمة اللغة ينكرون هذا الكلام ويقولون لا يقال استولى على الشيء حتى يكون له فيه مغالب فيأخذه منه. فمن اللي كان بيغالب ربنا على العرش فربنا استولى عليه من هذا المغالب بقى؟ يعني شوف ورطة شديدة جدا بيورطونا فيه. طيب يقوم بقى الأشاعرة وغيرهم لما تقول له ايه قال الله، هو بيقرأ القرآن زيك بالضبط، حافظ القرآن بالضبط زي ما انت حافظه كده ويقرأ زي ما انت بتقرأ، يجي مثلا على قولي عز وجل في سورة الفرقان، في سورة الهود، في أي سورة من السورة اللي فيها الرحمن العرش استوى، سورة طه، في 7 مواضع من القرآن أعراف، يقول لك الرحمن على العرش استوى، تقول له يعني إيه؟ يقول لك يعني استولى. يبقى ده تحريف إيه؟ معنوي. جزاك الله خير. صح أي نزلوها تحت، بس كان شفع نزلها تحت قبل ما ناخد التعريف اللي تحت خلاص. يبقى استوى بمعنى استولى ده تحريف إيه؟ تعرف إمتى تبقى تحريف لفظي؟ لو هو بتقول له سمع كده يوم يقول لي الرحمن على العرش استولى، نقول له ده تحريف ايه؟ لفظي. لكن هو بيقراها ايه؟ استوى. اللي عايز يرجع لتفصيل الكلام ده يرجع لكلام الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول، جايب بقى تفصيل القصه ديت. بس في بعض العلماء او بعض المشايخ فهم من كلام الشيخ الشنقيطي، ما هو الشيخ الشنقيطي بيقول ايه؟ ما اشبه، واخدها من كلام ابن القيم يعني، ما اشبه لام الجهميه بنون اليهود، اللي هي ايه بقى اللي جت معانا في بيت الشعر هنا، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. ايه معنى الكلام؟ الله عز وجل قال لليهود ادخلوا الارض المقدسه ركعا او سجدا، سجدا يعني ادخلوا الباب سجدا، سجدا على تفسير اهل التفسير بقى سجدا بمعنى الركوع او بمعنى السجود، اللي بيقول لك لو ساجد مش عارف يمشي فيبقى على ايه؟ على الركوع. ماشي، ادخلوا الباب ايه؟ سجدة. وقولوا حطة، دي مصدر يعني حط عنا خطايانا حطة، يعني كفر عنا سيئاتنا خلاص. فهم اخزاهم الله ولعنهم الله ايه؟ اتقعدوا يتمسخروا بالكلام، فدخلوا يزحفون على استههم، يعني قاعد مربع على الارض كده ويدخل ايه؟ يزحف بهذه الطريقة، نوع من الاستهزاء، ويقولون حنطة، حنطة يعني اللي هي القمح يعني. فربنا سبحانه وتعالى قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل له، فكانت عاقبتهم بأيه؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. هو بقى بيقول لام جهمي اللي في استوى اللي بيقول معناها استولى زي نون اليهود، نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. بس احنا بنقول ان الزياده هنا او التحريف هنا تحريف ايه؟ معنوي خلاص. بنجيبها دايما صح وغلط، والاخوه تقوم جاي حلها وجاي يمسك لك الكتاب بعد اهو في الكتاب، ما تم هنا شرحت وقلت ان الكلام في الكتاب ايه، يبقى ده تحريف معنوي. ماشي، لا هو بيجي واحد بس، هتيجي صح وغلط هتيجي الثاني. ماشي، التعطيل. يبقى عرفنا ايه معنى التحريف والنوعين بتوعه. عشان كده التحريف ده وقع في الامم السابقه، قال عز وجل يحرفون الكلمه عن مواضعه، وقال عز وجل يحرفون الكلمه من بعد مواضعه. وقع في عند اهل الكتاب التحريف بمعنى ايه؟ بنفس القصه، تحريف لفظي وتحريف ايه؟ معنوي. بل زادوا حاجه كمان بقى، فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى ايه؟ كتبوا الكتاب من ايه؟ من عند انفسهم كمان، يعني اما الف فصل كمان من عند او فصول خلاص. نقول بقى والتعطيل هو نفي صفات الله تعالى. بص كلمه عطل الشيء يعني ايه؟ يعني انت عندك جهاز دايره عطلته يعني ايه؟ منعته من العمل، مش كده؟ منعت عمله، اوقفت عمله. فالتعطيل هو كده بالظبط، انك بتنفي او توقف عمل صفات الله عز وجل. توقف أثرها، تعطل الصفة، أو تعطل الله من صفاته، يبقى تمنع الله عز وجل من صفاته. يبقى هو نفي صفات الله، أنا عايز أقول الشرح ده توضيح للي في الكتاب بس، لكن اعتمد في الكتاب، هو نفي صفات الله تعالى كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة. إيه الفرق بين التحريف والتعطيل؟ هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، التحريف ينفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص ويستبدله بمعنى آخر غير صحيح. أما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبداله بمعنى آخر. طب تعال نشوف أنواع التعطيل كده قبل ما ندخل في اللي جاي في عجالة كده. أنواع التعطيل أو اللي هو في نفي الصفات، مرت بالأمة ديت فرق كتير جدا، منهم فرق طلعت برا 73 يعني أصلا إيه ليسوا من أهل الدين الإسلام أصلا، زي الناس بيسموهم نفات النقيدين. نفات النقيدين دول اللي هم الباطنية، اللي هم غلاة الباطنية زي الدروز وزي الإسماعيلية الحشاشية وزي القرامطة وباقي الفرق الباطنية يعني. دول بيقولوا إيه بس احنا بنتكلم على الدروز دول بالذات، ده كلام الدروز بالذات يعني. يقولوا إيه بقى؟ لا الله عز وجل ليس بسميع. خلاص يبقى إيه؟ نفى السمع. وليس بسميع. يعني يقول لك مثلا لو قلت ليس بسميع، طب ما هو العمود ده ليس بسميع. يبقى أنا شبهته برضو بالخلق. طب ما أنت عايز إيه يعني؟ يقول لك ليس بسميع وليس بسميع، يبقى بينفي الايه؟ النقيدين. الكلام ده زي ما ابن تيميه بيقول ده بيشبه ربنا بالايه؟ لا، هو في عدم كده؟ شبه ربنا بالمستحيل. ده بيشبه ربنا بالمستحيل. عشان كده احنا بادئينها من فوق لتحت كده. طيب دول فرقه اسمهم ايه؟ نفاه النقيدين. طب انت عندك الفلاسفه. الفلاسفه اللي كان زي ابن سينا والفارابي وغيرهم. اللي كانوا بينفوا الأسماء والصفات والذات. يا نهار أبيض، بينفوا ذات الله عز وجل. آه يعني بينفي الأسماء كلها والصفات كلها وينفي الذات كمان. طب إيه تصوره عن الإله بقى؟ يقول لك الإله ده علة فاعلة وجود مطلق، ما تقيدوش لا باسم ولا بصفة ولا بذات. والكون ده عندهم العالم القديم على فكره، العالم مش مخلوق عندهم. معلش حد ايه عدي لي الكلمتين دولت، مش مشكله بس ايه عشان اكمل المبحث ده. يبقى ايه الكون عندهم مش مخلوق، العالم مش محدث، العالم عندهم قديم. يقولوا تقولوا طب ما العالم قديم وربنا قديم، يقول لك لا بس ربنا سبحانه وتعالى اعلى والعالم ده فاض منه من غير زمن. كلام صعب، كلام وحش جدا، كلام كفر. دول بينفوا الايه؟ الذات والاسماء والصفات. يبقى دول شبهوا ربنا بمين؟ بالعدم. هو ده العدم بقى. هو ايه اللي ملوش لا اسم ولا صفة ولا ذات؟ العدم. خلي بالكو الذهن ممكن يتصور عدم ومستحيل، عشان برضو ابن تيمية كان كده يقول الحاجات دي هتلاقيها وجود في الذهن بس. طيب دول كده. في فرقة اللي هم غولات الجهمية. غولات الجهمية دولت عملوا ايه؟ نفوا الاسماء كلها والصفات كلها. طب ما الحاجات اللي في القرآن دي؟ يقول لك لا لا لا، دي مش أسماء ربنا، ده هي دي حاجات مجازية، دي ألفاظ أو إيه عبارات مجازية لكن ليست أسماء الله عز وجل. ربنا ملوش أسماء. يقول لك فلم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. بينفي صريح القرآن. دول بينفوا الاسم والإيه والصفة، بس بيثبتوا إيه؟ الذات. بس بينفوا الاسم والصفة. التلات طوائف دول كده مع بعض كده أقوالهم ديت، والطائف المعتقد هذا الكلام دول بيكفروا بالعموم على بعضهم كده. ده مخالفين لدين الإسلام أصلا، ده دين تاني اللي بيقولوا ده. خلاص؟ تعال بقى فريق زي المعتزلة اللي العلماء بيطلقوا عليهم الجهمية. يقولوا إيه؟ يقولوا لا ما نقدرش ننفي الأسماء، ده ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه كده في القرآن. فيثبتوا الأسماء كلها بس ينفوا الصفات. يبقى بيثبتوا الذات والاسماء وينفوا الايه؟ الصفات. وبعدين يجي بعد كده بعض الفرق زي الاشاعره. خلص بس دي

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله